بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أسأل يجعلنا في مجلسنا هذا ممن تنزل عليهم السكينة واخشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. نسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا وينفعنا ويزيدنا علما. أيها الأخوة، هذا المجلس 12 من مجالس تعليقات على عمدة الأحكام، ونبدأ إن شاء الله من كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمؤمنين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، كتاب البيوع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. في بدأ المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع بذكر حديثين في أحاديث من أحاديث الخيار، وهما حديثان في إثبات خيار المجلس في البيع. الخيار كم أنواعه؟ الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. كذا الخيار هو طلب، يعني أن البائع والمشتري كلاهما في وقت الخيار له الحق في إمضاء البيع أو فسخه من غير عذر، من غير سبب، من غير مبرر. يقول: بعتك هذا الكتاب، ثم في وقت الخيار يقول: ألغيت البيع. طيب لماذا هكذا؟ لا أريد، بدون سبب، بدون عذر، بدون مبرر. هذا فترة الخيار، هذا المقصود بالخيار. الخيار كم أنواع؟ كم نوع للخيار؟ ها كم نوع؟ كم العدد بس؟ ها خيار أنواعه كثيرة جدا، حتى أوصلها بعض الباحثين إلى 33 نوعا في رسالة دكتوراه اسمها الخيار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار أبو هدة، نوقشت في الأزهر عام 1395، يعني قبل كم؟ قبل قرابة 45 سنة. هذه ذكر فيها الباحث، ذكر فيها 33 نوع للخيار، أشهرها السبعة التي ذكرها الفقهاء، ومنها الخمسة متفق عليها في الجملة. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا في هذا الكتاب فقط خيار المجلس، خيار المجلس، وهو الذي جاء النص عليه في هذين الحديثين: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. أو يخير أحدهما الآخر حملت على معنيين، ذكر لها معنيان: أحدهما أن يخيره في إمضاء البيع. يقول: ما رأيك نمضي البيع ونقطع الخيار؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرق كذا وكان جميعا. لو أن الآن شخص في مجلس ما كذا، واشترى من صاحبه شيئا كذا، فله الخيار، ربما يطول مكثه في المجلس، ربما يمكث المجلس هذا ساعة أو ساعتين أو كذا، فيريد هو ماذا؟ أن يحسم الموضوع، لأن هذه الفترة يكون صاحبه بالخيار ممكن يلغي البيع، فهو لا يريد ذلك، فيخيره في ماذا؟ في إمضاء البيع. يقول ما رأيك نقطع الخيار ونجزم ونمضي البيع؟ هذا معنى. المعنى الآخر قالوا أو يخير أحدهم الآخر، يعني في تمديد مدة الخيار، في تمديد مدة الخيار. يقول ما رأيك يكون لنا الخيار إلى غد، إلى أسبوع كذا. أي المعنيين أقرب؟ الأول. لماذا؟ لقوله في الحديث فقد وجب البيع، فقد وجب، فإن خير أو يخير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، فهو أقرب في أن المراد ألا هو إمضاء البيع وقطع الخيار. لو كان المقصود تمديد الخيار لقال فالخيار باقٍ. قال في الحديث الآخر البيعان يعني البائع والمشتري، أطلق عليه البيعان من باب التغليب. قال ما بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. بعض أهل العلم الذين لا يقولون بخيار نجس خيار وجس فيه خلاف بين أهل العلم الفقهاء، والصحيح إثباتها للنصوص في ذلك، لكن الذين لم يقولوا به حملوا قوله لم يتفرق على إيش؟ على التفرق بالكلام كذا، يعني إذا قال بعتك قال آخر اشتريت انتهى الكلام كذا. فالذي يعني ينفي هذا التأويل ماذا؟ قوله إيش؟ وكان جميعا، لحظة هذه الكلمة وكان جميعا في الحديث الأول، حديث ابن عمر قال ما لم يتفرقا وكان جميعا، يعني إيش؟ بأبدانهما، فالتفرق بالأبدان كذا. قال ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت أي ذهبت. وهذا يدلك على من أسباب البركة في البيع الصدق، الصدق هو البيان في تبيين ما في السلعة من عيوب ومن أشياء يبين له فيها كذا وكذا وينصح، ورزقه على الله. فإن فعل ذلك كلاهما فإنه يكون سبب للبركة. من الإشكالات بعض أهل العلم يعني هذا الحديث يعني هو ثابت ولا غير ثابت؟ هذا الحديث في غاية الثبوت. لماذا؟ لأنه في الصحيحين وقد روي بأسانيد، بكل إسناد قيل فيه أصح الأسانيد عن ابن عمر، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، أيوب عن نافع عن ابن عمر، طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أبيه، من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، روي بأصح الأسانيد عن عمر، وهو مخرج في الصحيحين بل مخرج في دواوين السنة. فذكر العلم أن من أسباب التي يعني جعلت بعض العلم لم يقل بهذا الحديث أنه أشكل عنده ماذا؟ ضابط التفرق. ما ضابط؟ كيف يكون التفرق؟ فالضابط عند العلماء في التفرق ما هو؟ التفرق يعود للعرف، فما عد في العرف تفرقا فهو تفرق كذا. ويعني ذكر أمثلة هنا يعني كيف يكون التفرق؟ إذا كان في في في, في الدار فالتفرق يكون بماذا؟ بالخروج من خروج أحدهما كذا. طيب إذا كان في السفينة كيف يكون؟ إيش نزول وين ينزل؟ إذا كان في الطائرة هذه إذا كان في السفينة أو كان في الطائرة ففي تفصيل. إن كانت السفينة كبيرة أو الطائرة كبيرة كذا فيكون التفرق بالرجوع إلى آخرها أو الذهاب إلى أولها أو الصعود إلى أعلاها أو النزول إلى أسفلها حسب المكان الذي هم فيه. إذا كان بجواره في المقعد في الطائرة في مقدمة الطائرة ويريد يثبت البيع يذهب إلى آخر الطائرة ويرجع كذا، ويستأذنه يستأذنه ولا ما يستأذنه؟ ما في استئذان، خيار ما في، قطع الخيار ليس بإذنه. وإذا كان يريد البيع يقوم ويمشي ويرجع يقول خلاص انتهى تم الأمر كذا. فهذه خيار ما فيه لا يحتاج إلى إذن. وإن كان صغيرة سفينة ونحوها فبالنزول منها، طبعا النزول منها عند الشاطئ إذا وصلت إذا فلذلك هذا في فائدة. وكذلك في الطائرة يكون يعني إذا هبطت كذا كانت صغيرة كذا. وهذا فيه فائدة وهي ماذا؟ أن مدة الخيار ربما تطول، ربما تطول إلى ساعات كذا. طيب كيف يكون الخيار إذا كان في السوق، كان يمشيان، كيف يكون؟ يكون بانصراف أحدهما على الآخر، انصراف أن يستجبر صاحبه ويمشي عنه خطوات. كم خطوات؟ قالوا بحيث لا يسمع صوته في العادة، أنه لا يسمع صوته إذا تكلم الكلام إيش المعتاد، لا يسمعه إذا ذهب عنه هذه المسافة. طيب كيف يكون الخيار إذا كلمه بالهاتف؟ ها؟ قال هذه المسألة أن المعاصرين اختلفوا فيها، منهم من قال أنه بقطع الاتصال، ومنهم من قال أن يقوم أحدهما من مكانه الذي هو فيه كذا يخرج منه. طبعا هذا يكون فيه أمانة أن يسأله يعني لو أراد أن يرجع هل قمت أم لا. وهذه من طرائف المسائل، أن هذه أشار إليها النووي رحمه الله، مسألة الهاتف. قال رحمه الله في الفرضيات، قال ولو تناديا وهما متباعدان، كيف يكون الخيار؟ كيف يكون انتهاء الخيار هنا؟ خيار المجلس. لو تنادي، لو كان بعيد عنه، قال بعتك، قال اشتريت، وهما أصلا متباعدين متفرقين، فيكون بذهاب أحدهما من مكانه، أن يقوم أحدهما من مكانه وينصرف. لو وقع بينهما حائل، وهذه تحصل أحيانا بيش في المصعد، إذا كان أحدهم داخل المصعد والآخر خرج المصعد، قال بعتك وطلع المصعد، قال اشتريت وتم البيع، قال بعتك قال اشتريت ثم المصعد، أو جاء حائل مثلا في الطريق، يجلس أحدهما في طرف الطريق عن يمينه والآخر عن يساره، فمرت سيارة وقفت بينهما، وقع بينهما حائل، هل هذا يعد تفرقا أو يبقى الخيار؟ ومن طريف ما ذكره الفقهاء هنا أنه لو مات أحدهما، ها؟ البيع ثبت، البيع تم بالإجابة والقبول، البيع تم، لكن هذه لها فائدة، لأن أحدهما قال الموت أعظم من الفرقة، من التفرق بالأبدان، فيعد ذلك تفرقا. ومنهم ما قال لا يكون انقطاع خيار المجلس إلا بخروج أحدهما، إما أن يحمل الميت أو يخرج حي كذا. وهذه فيها فائدة، أنه لو جاء الورثة يطالبون بإيش؟ بإلغاء البيع، لو أنه باع هذا أرضه ثم مات، جاء الورثة قالوا لا نلغي البيع، فهل الخيار باقي؟ هذا على الخلاف في انتهاء خيار المجلس. لا أكل هذا الكلام يطور هنا في. قال رحمه الله: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. هذان البيعان في هذا الحديث ذكر نوعين من أنواع البيع منهي عنهما، المنابذة والملامسة، وهذان البيعان هي من بيوع الغرر، وقد جاء النهي عن بيع الغرر، وهو أصل من أصول كتاب البيوع النهي عن بيع الغرر، ومن أنواعه المنابذة والملابسة. قال ابن دقيق رحمه الله: اتفق الناس على منع هذين البيعين، والسبب في النص على هذين البيعين مع دخولهما في النهي عن الغرر أنهما من بيوع الجاهلية الموجودة، كان الناس يتبايعون بها، فجاء النص عليها لوجودها، فسر المنابذة وفسر الملامسة على خلاف في تفسيرها، لكن هذه من تفاسير مذكورة. قال: المنابذة نهى عن ماذا؟ قال: وهي ماذا؟ طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه. واضح الصورة؟ يعني هو سيشتري هذا الثوب، قال: أبيعك هذا الثوب بعشر ريالات كذا، لكن لا تقلبه ولا تنظر إليه، خذه. مثل الآن في بعض المحلات كذا، يأتي المشتري إلى المحل فيقول للبائع: كم الثوب ذاك؟ يكون ثوب بعيد، فيقول: بعشر ريالات. قال: هاته. قال: إذا نزلت تأخذه. هذه بل إلا فيها ما فيها الجهالة، من شروط البيع العلم بالمثمن، كذا. فهنا العلة الجهالة، يعني هو لا ينظر في ثوب، قد ربما إذا نظر في ثوب لم يعجبه في ذا. فمن شروط البيع أن يعرف السلعة هذه المنابذة. أما الملابسة قال لمس الثوب لا ينظر إليه كذا، والملامسة لمس الثوب. قال أبيعك هذا الثوب على أنك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، والإلا فيها كالإلا في السابق. هذا على إحدى التفسيرات، وإلا في المسألة فيها تفاسير أخرى في المنى، فذلك نقتصر على ما ذكره في الحديث من الصور. والإلا فيها تكون كالإلا في البيع السابق، وهي ماذا؟ الجهالة، جهالة الصفة هنا، صفة المبيع. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تسر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. نعم. في هذا الحديث النهي عن خمسة أنواع من أنواع البيوع. الأول منها تلقي الركبان. ما معنى تلقي الركبان؟ يعني رجل في البلد يستقبل الركبان الذين يأتون للبيع كذا، يأتون من البادية كذا، يأتون من خارج المدينة يريدون أن يبيعوا أشياء في المدينة. فبعض الناس يخرج خارج البلد ويتلقاهم ليشتري منهم، يأخذ منهم هذه السلع التي جاءوا بها فيشتريها من أجل ماذا؟ من أجل أن يبيع هو في السوق بسعر أعلى. فهنا النهي عن تلقي الركبان، هل هو لما يحصل، يعني هل المقصود بالنهي الغرر الحاصل على الجالب هذا الراكب خوفا أن يحصل عليه غرر؟ لأن هذا الذي يخرج ليه ممكن أن يخدعه، يقول له وش معك؟ يقول معي تمر مثلا، قال البلد بليان تمر، ها؟ وربما في شيء، ها؟ لكن هو يغره بهذا من أجل أن يبيع إيش؟ برخص. فهل المقصود من النهي هو المحافظة على الراكب، أو المقصود من النهي هنا حكمة فيه هو المحافظة على السوق، مصلحة السوق كذا؟ الحديث يدل على الأول وهو المحافظة. الحديث الآخر هذه لفظ المسلم عند مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فجعل الخيار لمن؟ للراكب هذا الجالب، فدل على أنه من مصلحته البيع، النهي هذا لحفاظا على مصلحته، فإن رضي به فله ذلك، فله ذلك، وإلا فله خيار، له خيار. هذا إيش يسمى خيار؟ إيش خيار الغبن، هذا الخيار خيار الغبن. النوع الثاني في البيع منهي عنه هنا في هذا الحديث، قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. جاء في بعض الأحاديث: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يبع أحدكم على بيع أخيه. شو المقصود هنا بالبيع على بيع الأخ؟ لا يجوز المسلم أن يبيع على بيع أخيه، يعني عندما يقول رجل لشخص آخر: أبيعك هذا الكتاب ب10 ريالات، فيقول الآخر: أنا أبيعك مثل هذا الكتاب ب8 ريالات كذا، أو أبيعك طبعة أحسن من هذه الطبعة ب10 ريالات كذا. هذا المقصود ب... طيب ما العلة من النهي؟ ما العلة منه؟ هذا يولد الشحناء. أحسنت. هذه لاحظوا معي الحكمة العظيمة هنا، هذا البيع ليس فيه ربا، ليس فيه غرر، ليس فيه غبن، العلة فقط المحافظة على إيش؟ تأليف القلوب. تأليف إيش؟ القلوب. انتبه لهذا، تأليف قلوب من؟ قلوب المسلمين. فتأليف قلوب المسلمين إيش منزلتها في الإسلام؟ من مقاصد الشريعة. ما هي مقاصد الشريعة؟ هي الأمور التي يقصد إليها الشارع قصده. انظر هنا كيف ينهى عن البيع هنا، وكما سيأتي معنا ينهى عن الخطبة، محافظة على الألفة بين الأخوة حتى لا يحصل بينهم شحناء وتباغض، ربما يقع في نفسه شيء، ربما يزعل يغضب من هذا، فحتى لا يحصل ذلك نهاه لا يبع أحدكم على بعضكم على بيع بعض. المسألة فيها تفاصيل أخرى تطول الذكر. ذكر الثالث قال إيش؟ ولا تناجشوا. التناجش النجش، النجش هو ماذا؟ الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها. فالنهي عن النجش يدل على ماذا؟ يدل على جواز إيش؟ النجش لا يقع إلا في ماذا؟ في لا يقع إلا في إيش؟ النجش لا يقع إلا في بيع المزايدة كذا؟ فهذا النهي عن النجس دليل على جواز بيع إيش؟ المزايدة. تعرفون بيع المزايدة؟ يسمون الناس الآن حراج كذا؟ أن يقول من يشتري هذا؟ فيقول شخص بخمس ريالات، يقول الآخر بست ريالات، يقول الآخر بسبع ريالات، وهكذا يعرض ثم يقول لمن؟ للأعلى كذا. هذا يسمى بيع إيش؟ المزايدة كذا. فهذا النهي عن النجس يدل على ماذا؟ لأنه من صفاته، فنهى عن صفة من صفاته يدل على ماذا؟ على جوازه كذا. فالنجش يأتي شخص يدخل في هذه المزايدة وهو لا يريد شراء ويزيد. إذا قال شخص بعشرة قال هو بعشرين وهو لا يريد شراء، وهذا يحصل بإيش؟ إما أن يكون قصده من ذلك نفع البائع، أو يكون قصده من ذلك الإضرار بالمشتري كذا. ما يكون يريد يعرف أن فلان يريد السلعة ويشتريها فيريد أن يرفع عليه السعر، أو يريد أن ينفع البائع، وقد يحصل بعلم البائع وقد يحصل بغير علمه. قال ابن بطال رحمه الله أجمع العلماء على أن الناجش عاصم بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك فساد البيع أو صحة البيع اختلفوا فيها. الرابع من البيوع قال ماذا؟ ولا يبع حاضر اللباد، ولا يبع حاضر لباد. هذا جاء تفسيره في حديث ابن عباس الآتي بعده، قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. صورة ذلك، صورة هذا البيع المنهي عنه، أنه يأتي الحاضر يعني البلدي، رجل من أهل البلد يأتي إلى القادم سواء كان من البادية أو من القرى، المهم أنه جاء إلى البلد كذا، يأتي إليه ويقول له أعطني هذه السلعة لأبيعها لك على التدريج. هذا الذي يأتي، هذا البادي يأتي من الصحراء، يأتي معه بسلع هي من الصحراء، أخذها مما يعيش فيها، يعني إما أن يكون يعني جاء من بعض القرى عنده مزارع، فعنده يعني مثلا تمر قطفه من نخيله، يعني لم يكلف عليه شيء أو اشترى، لم يشتري هو من عنده من مزرعته، أو عنده أغنام فصنع منها مثلا الأقر وجاء به أو غير ذلك، أو السمن أو نحو ذلك، فهو لم يكلف عليه شيئا كثيرا. فإذا دخل السوق ماذا يحصل؟ يبيع بإيش؟ برخص. انظر هنا إلى الحكمة، الحكمة هنا من أجل ماذا؟ النهي عن من أجل مصلحة السوق، من أجل مصلحة إيش؟ السوق. لذا ترك ليبيع بنفسه بحكم أن هذه السلع من عندي لم تكلف عليه شيء، فإنه يبيعها برخص. بينما إذا تدخل هذا الحاضر، إذا تدخل وأخذها رفع السعر وباعها بسعر إيش؟ بسعر السوق، فلا يحصل بذلك هذا انخفاض الأسعار. وهذه جاءت الحكمة، هذه جاء النص عليها في حديث جابر عند مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر اللباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض. طيب قد يقول قائل هنا في إشكالية، وهي ماذا؟ ايش يقول؟ يقول أليس فيه ظلم هذا للبادي؟ ها؟ في ظلم ولا في ظلم؟ ها؟ ما في أدنى ظلم. لماذا؟ لأنه لا يملى عليه أن يبيع بسعر معين، لا يقال له بيع بكذا أو كذا، يقال ادخل السوق وبيع بما شئت، وبيع بما شئت. هو إذا دخل السوق سيرى ويبيع بما يناسبه كذا، لكن الذي يناسبه هو السعر المعقول كذا، بخلاف إذا تدخل هذا فإنه يرفع الأسعار. فلذلك ليس في ذلك أدنى ظلم للبادي، بل المقصود تركه ليبيع بما يناسبه وبما يراه هو مناسبا له. ذكر الخامس قال ولا تصر الغنم. التصرية جمع اللبن في الضرع، يعني أن يترك هذه الشاة مثلا يتركها لا يحلبها يوم ويومين ثلاثة، من أجل ماذا؟ يكثر إذا رآها المشتري ورأى الضرع كبيرا ظن ذلك عادة لها، ها ظنها عادة لها في في في في فيشتريها من أجل ذلك، ها ثم إذا حلبها إذا تبين له أنه ليس كذلك. فقال لا تصروا الغنم. قال ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، يعني عن اللبن الذي أخذه كذا. وفي رفضه بالخيار ثلاثة أيام. هذا خيار إيش؟ هذا هذا خيار من خيار الغبن كذا. خيار الغبن يكون في ثلاث صور، في المصرات وفي تلقي الركبان وفي المسترسل. في المسترسل المسترسل الذي لا يماكس، أو خيار العيب، أو هو في خيار العيب. هم ذكروا خيار الغبن في ثلاثة صور، في ثلاث حالات. المسترسل، المسترسل الذي لا يماكس، الذي لا يماكس يشتري مباشرة. ها مسترسل يسمى عند الفقهاء مسترسل هو الذي يشتري مباشرة، يذهب إلى البائع يقول بكم هذا، قال بمئة، قال خذ مئة اشترى، لا يعرف يشتري ويبيع. ها لا يعرف في البيع. ليس الشاطر الذي يغلب مرة، الذي يغلب مرة هذا الشاطر الفاهم في البيع، ها الذي يغلب أحيانا هذا لا خيار له. إنما المسترسل هو الذي لا يحسن البيع والشراء فيخدعه الناس فيجعل له خيار الغبن. وفي تلقي الركبان ما أدري أنا أو النجش، نعم النجش أقرب يكون في خيار الغبن، والمصرف خيار العيب لهذه من العيوب. فيه أن من اشترى مصرف من بهيمة الأنعام لم يعلم، بشرط لم يعلم تصريتها، فإن علم لا خيار له. يعني إذا كان يعلم بالعيب فإنه لا خيار له، وإن كان فله الخيار في إمساكها ويردها صاعا من تمر. وهنا حدد صاعا من تمر لقطع النزاع، لأنه مع ذلك قد يكون اللبن كثيرا وقد يكون قليلا. لكن في الشريعة، الشريعة تأتي أمور تحدد بحد من أجل إيش؟ قطع النزاع، يعني في تضبط هذا منها. يعني قال صاع حددها حتى لا يصل. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. في هذا الحديث النهي عن بيع حبل الحبلة، حبل فتح الباء فتح الحاء والباء في الحبل والحبلة، والحبلة جمع حابل، كظالم ظلمة وفاجر وفجر وكاتب وكتبة. قال المصنف رحمه الله بعد الحديث قال قيل إنه يبيع الشارف، الشارف هي الناقة الكبيرة المسنة الطائنة في السن. وجاء في المسند من حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقال إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا الحبل الحبلة هو من أنواع بيع إيش؟ الغرر، من أنواع بيوع الغرر. واختلف المراد، اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالنهي هنا، النهي عن بيع الحبل الحبلة ما المراد به، على قولين. الأول قيل هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة أو يلد ولدها، وهذا إذن العلة فيه هو إيش؟ جهالة إيش؟ جهالة الأجل، جهالة إيش؟ الأجل. لاحظ البيع يكون معلوما، يقول بعتك هذا الشيء كذا، أو يقول مثلا المشتري أشتري منك هذا الشيء، طيب متى تعطيني الثمن؟ كان عنده ناقة، قال إذا ولدت الناقة، متى تلد الله فعل كذا. فأو يكون أبعد في الجهالة، يقول إذا ولد من؟ ولدها. ها؟ الولد هذا إذا خرج من بطنها وبقي حيا وحمل، طبعا إذا كان ناقة كذا، فيقول فأبعد في الجهالة. القول الثاني في التفسير البيع، قالوا هو بيع ولد الناقة أو ولد ولدها، إما أن يكون البيع منصبا على ما في البطن الآن كذا، وهذا فيه جهالة إيش؟ جهالة الصفة، أنه قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، هذا إذا سلمنا أنها حامل أصلا، إذا كان عرف فعلا أنها حامل كذا، ففيه جهالة الصفة أن يكون ذكر وأن يكون، وفيه جهالة العدد ليكون واحد أو يكون اثنين كذا، وفيه احتمال يخرج حيا أو يخرج ميت كذا، هذه كلها في أن أنواع الجهالة. وأشد منه ماذا؟ أن يبيع إيش؟ ولد الولد، يقول هذه الناقة، انظر إلى الناقة هذه حامل، ستلد إن شاء الله ناقة مثل أمها، فتكفر الناقة وتحمل، فانظر هو يبيع إيش؟ يبيع معزوما لم يخلق بعد، يبيع معزوما لم يخلق بعد. فاجتمع في هذا أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، اجتمعت العلل فيه أنه معدوم مجهول لا ندري ذكر أم أنثى كذا، واحد أو متعدد، ثم كذلك غير مقدور على تسليمه. وكل التفسيرين كلاهما منهي عنه، يعني الخلاف فقط في المقصود هنا، يعني كله داخل في النهي. نعم. في عقلنا الحاضر يوجد مثل هذا الشيء. إيش؟ في عقلنا الحاضر يوجد مثل هذا البيع. إيه بيع المعدوم يوجد الآن، بيع وبيع إيش؟ له صور، يعني بيع المعدوم بالغرض أن يبيعوا البيع الشقق قبل بناء العمارة. يأتي الآن التجار لهم طريقة في البيع، أنهم يأخذون أموال الناس قبل، يأتي إليك يقول لنا سأبيعك شقة 100,000 ريال، قل ما شاء الله هذه الشقة رخيصة، أين هي؟ قال انظر هذه الأرض، ها سنشتريها إن شاء الله من صاحبها، ها ثم نبني عليها عمارة 10 أدوار، أنت لك الشقة في الدور 10 اليمين، ها الأرض لم تشترى والعمارة لم تبنى، ها لكن شريت أسفة. هذا من بيع إيش؟ من بيع المعدوم، يعني هذا محرم، ما يجوز غرر بيع المعدوم له. هو إذا أراد الناس، إذا أرادوا الوصول إلى الحلال يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن أن يقلب العقد، ها لا يكون عقد هكذا بيع هو حرام، لكن يكون عقد إجارة، أن يجتمع مثلا هذه العمارة فيها 10 أدوار، كل دور شقة، يجتمع 10 ويدفعون المال ويتفق مع المقاول أن يبني لهم كذا، أن يبني لهم هذا، فكان يعني استأجروه ليبني لهم، وصار بينهم شراكة في ذلك، فله يعني ممكن يقلب الناس من يتقي الله، فالمتقي يجد، لكن مشكلة في الناس، بعض الناس يعني لا يفكر أصلا هو حلال أو حرام فيفعل هذا. نعم. قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هنا فيه الحديث النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. قال ابن قدامة رحمه الله: لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو الصلاح من 3 أقسام. القسم الأول أن يشتريها بشرط التبقية. ما معنى بشرط التبقية؟ أن يأتي إلى النخل فيه ثمرة الآن ظهرت لم يبدو صلاحها، فيقول: أنا أشتري منك هذه الثمرة وستبقى على النخيل إلى وقت الجداد، إلى وقت الصلاح. فقال الشيخ: هذا لا يصح إجماعا، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، يعني أن منهي عنه بالإجماع وفاسد البيع. القسم الثاني عكس الأول، وأن يبيعها بشرط إيش؟ القطع. يأتي إليه ثمرة لم يبدو صلاحها، يقول: أشتريها والآن اقطعها لي، أنا أخذها معي الآن. فهذا يصح بالإجماع، كذا يصح بالإجماع. قالوا لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث الآهة عليها وهذا مأمون. طيب هذا فيه شرط لا بد منه، هو إيش؟ إيش؟ أحسن. من شروط البيع، انتبه هنا، من شروط البيع أن يكون فيه أن يكون مباح النفع من غير حاجة، مباح النفع إيش؟ من غير حاجة. فهنا إذا كان ينتفع بها يجوز، أما إذا كان لا ينتفع بها لا يجوز. قالوا مثل لو أراد أن يجعلها علف للدواب، يعني الانتفاع ربما يريد علف دواب، إذا كان تمر من أرض التمور التي لا يكون له قيمة بعد ذلك يعني كبيرة، وأخذوا يستبدونه الآن في شيء. فالمقصود أنه لا بد من النظر إلى ماذا؟ إلى النفع، وهذا من شروط البيع المهمة. لا يجوز بيع شيء ليس فيه منفعة مباحة، منفعة إيش؟ مباحة من غير حاجة. القسم الثالث أن يبيعها مطلقا، يعني بلا شرط، لا يذكر تبقية ولا يذكر قطعا. واختار ابن قدامة رحمه الله، فيه خلاف بين العلم، اختار أن البيع باطل. أخرج البخاري رحمه الله تعليقا عن زيد بن ثابت قال كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضرت قاضيهم قال المبتاع أصاب الثمر مرض وعاهة يحتجون به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة قال فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. فهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على يعني الأمرين هنا، الأمر العلة في ذلك، وهو أنه إذا باعه هذه الثمر قبل بدو الصلاح، يعني الصلاح قد يحتاج إلى فترة حتى يبدو شهر شهرين، فربما أصابه فإذا جاء وقت قال خذه، قال شهر هذا فيه مرض في عهدي كذا لم يصلح، فيريد هذا يريد أن يستعيد وهذا لا يريد أن يعطيه كذا. وذلك جاء في الحديث قال إيش؟ أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ أنت أخذت ماله بماذا وهو لم يأخذ ثمرة تلفت. وقوله كالمشورة كأنه يشير إلى أن النهي هنا ليس مؤكدا وإنما هو للكراهة، وقوله حتى يبدو صلاحها يدل على جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقا، يعني بشرط الإبقاء أو بشرط القطع أو لا يشترط شيئا، لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد، قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. نعم هذا سبق الكلام عنه عن النوعين في وقت. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. في هذين الحديثين النهي عن بعض البيوع، منها ولد المزابنة، والمزابنة جاء تفسيرها في الحديث، قال ابن حجر رحمه الله ظاهره أنه من المرفوع، يعني التفسير المزابنة، وعلى تقدير يقول ابن حجر وعلى تقدير أن يكون التفسير من الصحابة فهم أعرف بتفسيره من غيره من غيرهم. ذكر في الحديث بالنسبة لتفسير المزابنة ذكر لها ثلاث صور، الأولى أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، الثانية إن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، الثالثة إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. هذه الثلاث لاحظ معي، الأولى منها قال أن يبيع ثمر حائطه في النخيل، يعني النخيل يأتي رجل إلى النخل والرطب في أصول النخل، الرطب تعرف الرطب أول ما يخرج التمر أول ما يكون بعد اللون إذا لون صفر أو أحمر يكون يبدأ به أن يكون رطب ثم ينتقل إلى أن يكون تمر كذا، هو يبدأ بالبلع ثم ينتقل إلى يكون تمر بعد الرطب. فالمرحلة الأولى هي الرطب كذا، أن يكون رطب. فيأتي هذا يريد رطب وعنده تمر، فيقول أنا أبيعك هذا التمر بهذا الرطب. وش المشكلة هنا؟ المشكلة هي ماذا؟ الربا. كيف جاء؟ لأن التمر بالتمر إيش؟ من الأمور الربوية كذا. طيب إيش المشكلة الآن؟ هل ألمت بالتفاضل هنا؟ انتبهوا، هنا ضابط مهم في الربويات. يعني هو يقول أبيعك هذا التمر. التمر ممكن أن يعلن مقداره، التمر هنا مثلا 10 أصواع معروف، لكن الرطب كيف نعرف مقداره؟ كذا قد يكون 10. طيب نقول هنا العلماء يذكرون ضابط في الربا، قالوا إيش؟ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لاحظ، لأن الربا مشترط فيها أن يكون إيش؟ أن يكون مثلا بمثل، أن يكون مثلا مثل. فإذا لم يتحقق من وجود المثلية فلا يجوز البيع، شرطه أن يكون إيش؟ أن يكون مثلا بمثل. فهنا العلة أنه لم يتحقق، لم يتحقق هذا، لأن الرطب لا يمكن أن يكاله على رؤوس التمر. أضف إلى أن الرطب كذلك إذا تمر ينقص كذا، فلا يكون الكيل هنا، لو كيل لا يكون صحيحا. وكذلك مثله العنب بالزبيب، لو جاء إلى مزرعة عنب كذا، العنب في الشجر ومعه زبيب، فإنه نفس العلة عدم. وكذلك الحب في سنبوله بالقمح فمثله كذلك. ثم ذكر في الحديث الآخر المحاقلة، والمصنف فسر المحاقلة ببيع الفنطة في سنبولها بصافية، عنده فنطة صافية يبيعها بالحنطة التي موجودة في القمح موجود في سنابلي، ونفس العلة هي ماذا؟ الربا. هنا العلة هي الربا. وهذا التفسير محاقر مختلف فيه، ولو صور على هذا التفسير على هذه الصورة المذكورة يكون هو كالمزابنة على هذا التفسير، وإن كان لها تفسير أخرى. ذكر كذلك المخابرة، هي المعاملة، المخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. هذا يجوز أو ما يجوز؟ المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. يأتي رجل عنده أرض، يأتي شخص آخر يقول أرضك هذه أنا أقوم بزراعتها، سأزرعها حنطة كذا، ومقابل أن يكون لي جزء منها، يجوز؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان التقسيم محدد مثل قالوا أرضك هذه سأزرعها، القسم الغربي منها لي والقسم الشرقي منها لك، هذا ماذا؟ هذا هو المنهي عنه، لأنه قد يثمر هذا ولا يثمر هذا. لكن إذا كان بالنسبة مشاعة قال أزرع لك الأرض ولي النصف ولك النصف، إن أخرجت صاعا واحدا تقاسمناه، وإن أخرجت 100 صاع تقاسمناه كذا، فهذا لا بأس به. أما أن يحدد هذا في الموضع فإنه يؤدي. قال في صحيح مسلم عن رافع بن خديج قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا. الورق يعني أن تكون بالذهب والفضة، يقول إيش؟ ازرع لي هذه الأرض وأعطيك مالا نقود، فهذا لا بأس به. ذكر في الحديث قال إلا الأراي، وسيأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. نعم، في هذين الحديثين النهي عن 4 أنواع من البيوع. الأول ثمن الكلب، فيه النهي عن بيع الكلب، تحريم ثمنه، ولا فرق بين المعلم وغيره وما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز. وهنا ينبه على أن بعض أهل العلم ما جاء عند هذا الحديث ممن يرى جواز بيع الكلب قال المقصود به البيع إيش؟ غير المعلم، هل يباع ويشترى؟ غير المعلم يقتل والناس يتضايقون منه، هل يدرج كلب في البر؟ الكلاب ها موجودة ويأخذ بلا ثمن، ها فالبيع إنما يقع على المعلم وما يجوز اقتناؤه كالبيع الحرث والماشية. ما كيف يشتري؟ لا يشتري، هذا أولا. يعني هذا لا يصح إراده. بعض الناس يقول إذا كان البيع المعلم ممنوع، طيب كيف اقتني؟ مو بلا تقتني، يعني ممكن يعيش الإنسان وبدون كلب ويمشي حياته مستقيمة، فهذا أصلا لا يصح إرادة. والطريقة للاقتناء هنا أن يكون عقد إجارة، أن يذهب ويأخذ كلب من الصحراء ويذهب إلى المعلم الكلاب ويقول ألم الكلب بخمسمائة ريال. فالخمسمائة ريال إيش؟ ثمن التعليم، إجارة على أن تعليم هذا الكلب أن يعلمه هذا. فيكون هذا يعني طيب، هذا فيه مسألة الإجارة هنا فيها أشياء، لكن لعله يجد أحد إذا كان مضطرا، لأنه الكلب المعلم الكلب الذي يجوز اقتناؤه لا يجوز اقتناؤه إلا إيش؟ لوقته. فإذا انتهت حاجته لا يجوز اقتناؤه. رجل عنده كلب غنم فباع الغنم وهو لا يريد يشتري غنم، انتهى خلاص، قال أن الغنم لا أريدها، فلا يجوز أن يبقى الكلب عنده، فيعطيه إن شاء الله، يعطيه عطية، لا يجوز بيعه. وكذلك مثل كلب الصيد والكلب الحرث والماشية كلها كذلك. نعم، عفوا، بقي النوع الثاني مثلنا. الثاني مهر البغي، وما تأخذه الزانية على الزنا سمي مهرا لكونه على صورته استعمالا للوضع اللغوي، وهذا حرام لأنه في مقابل الحرام، وما كان في مقابل الحرام يكون حراما. ذكر الثالث، قال حلوان الكاهن وهو ما يعطى على كهانته، حلوته حلوانا إذا أعطيته، وشبهه بشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة. والكاهن هو الذي يدعي علم الأشياء الغيب المستقبل، مثله العراف والمنجم وسمونه قارئ الكف ونحوه، كل هذا لا يجوز إتيانهم ولا يجوز الذهاب إليهم ولا يجوز إعطاؤهم كذلك على ما يقولون. الرقم الرابع من هذه البيوع فهو كسب الحجام، والأظهر هنا حمل النهي على كراهة التنزيه للتحريم، لما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، عند البخاري: ولو علم كراهيته لم يعطه، وعند مسلم: ولو كان سحتا لم يعطه. طيب، يشكل أنه سماه خبيث، كما في الحديث الآخر قال: كسب الحجام خبيث. فتسميته خبيث هنا لأنه فيه دناءة، ولا يعني كونه خبيثا أنه محرم، لأن جاء في الشرع تسمية الشيء خبيث وهو ليس بحرام، مثل ماذا؟ بصل. مثل الثوم والبصل، فسمي خبيث وليس بحرام، فلا يدل على. ولذلك قال في المسند من حديث أبي سعيد: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، يعني ريح الثوم، قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. ذكر مع المحرمات لا يدل على التحريم، لا، هذه دلالة اقتران وهي ضعيفة دلالة اقتران. قال رحمه الله: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. هذين الحديثين فيهما حكم العرايا، والعرايا هي مستثنات من بيع المزابنة، هي رخصة شرعية جاءت كذا، المزابنة محرمة، هذا الأصل تحريمها. لكن من اليسر من تيسير في الشريعة، وانظر إلى التيسير في الشريعة، أن رخصت بالعرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض كذا، فيجوز بشروطها. ذكر العلماء رحمه الله لها خمسة شروط. الأول: أن يكون دون خمسة أوسق، يعني الكمية لا تكون يعني أقل من خمسة أوسق. الثاني: أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا، يعني إذا كان سيشتريها ولن يأكلها رطب، قال سيبقى حتى يصبح تمر، لا يجوز، يبقى ينتظر حتى بعد ذلك يشتريه تمرا على الطريقة الشرعية. الثالث: أن يكون المشتري ليس عنده نقد يشتري به، ليس عنده دنانير ولا دراهم، ليس عنده إلا تمر. الرابع: أن يشتريها بخرصها، لابد فيها من الخرص. طبعا هنا التمر يكون معلوما كذا لأنه كان، أما الرطب فهو الخرص، والخرص هو إيش؟ يعرف بالتقدير، والتقدير له أهله، يعني هناك من الناس من يعرف الكمية تقديرا وهم أهل خبرة. فاختلف الفقهاء في مسألة التقدير كيف يقدر الرطب، هل يقدر على حاله أو يقدر على إذا أصبحت مآله، إذا تصبح تمرا، يعني هل يقول الخارص هذا الرطب الآن الموجود على في النخلة الآن هو ينظر إليه يقول هذا الرطب أقدره بمئة صاع، وهؤلاء أهل الخبرة إذا لو قطع هذا وأكيل وجد أن كلامه مقارب كذا، مقارب لهذا الكلام، أو بما يقول إليه يقول هذا الرطب إذا أصبح تمرا يكون بمقدار مئة صاع، ألا على خلاف في ذلك. الخامس أن يتقابض، من شروط البيع أن يتقابض قبل تفرقها، لأن البيع تمر بتمر يعني ربوي واعتبر فيه يدا بيد، فاعتبر فيه أحكامه لما استثناه الشارع. والقبض هنا يكون قبض النخل، قبض التمر باكتياله، وقبض النخلة بالتخلية اللي يخليها للمشتري. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. نعم، هذا الحديث في حكم الثمرة، ثمرة النخل إذا بيعت بعد التأبير، بعد التأبير. ما هو التأبير؟ التأبير هو التلقيح، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليضع فيها شيئا من طلع النخلة في النخلة الذكر، هذا النخل الذي ترونه منه ذكر ومنه أنثى كذا، فيأخذ من الذكر ليضع في الأنثى. قوله المبتاع لأن يشترط المبتاع يعني المشتري. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث أن من باع نخلا مؤبر، ثمرته مؤبرة، لم تدخل الثمرة في البيع كذا، بل تبقى للباع، يعني قال بعتك هذا النخل ولم يذكر الثمرة، فجاء البائع قال الثمرة لي، قال المشتري لا لي، لم ينص عليها في العقد، فتكون في من؟ للبائع. الحديث نص على أنها تكون للبائع كذا، لأن نفسه تعلقت بها، أصلحها واعتنى بها، فهي. قال مفهومه، مفهوم الحديث إيش؟ قال إلا أن يشترط، عفوا، قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، مفهوم الحديث ماذا؟ أنها إذا لم تؤبر فتكون لمن؟ يعني قبل التأبير نخل مثمر كذا، لكنه لم يؤبر فباع، فجاء البائع قال لي أريد الثمرة، فثمرة لمن؟ للمشتري كذا، ليست للباع، مفهوم المخالفة هنا. طيب هذه في إشكالية، ما هي؟ الإشكالية هنا مع ما سبق، أنتم إذا فهمتم ما ذكرناه قبل قليل يشكل هنا إشكال، وهو إيش؟ النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، هذا قبل بدو صلاح ولا لا؟ قبل فهذا يصح تبعا، كذا. فعند الفقهاء قاعدة ماذا؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا تبع يدخل فيه. قال فهنا قال إلا أن يشترط المبتاع، إذا اشترط المشتري قال الثمر لي وافق عليه، وافق على هذا الشرط فتكون له. قال بعد في الحديث: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. يقول المصنف رحمه الله: ولمسلم كذا. قال ابن حجر رحمه الله: هذا في جميع نسخ البخاري، وصنيع المصنف هنا أنها من أفراد مسلم. يقول: يعتذر ابن حجر أنه كأنه أخذ من كتاب البيوع فلا بيجده، مع أنه سبق معنا أن المصنف يعتمد على الجمع بين الصحيحين في النقل. هنا فيه دليل على أن العبد يملك، لأن قال فماله، يعني فمال العبد لمن؟ للبائع ما لم يشترط المبتاع. فيه كذلك أن السيد إذا باع عبده رجع المال لسيده إلا أن يشترط المشتري، ويأخذ منه مفهوم المخالفة أن من باع عبدا ومعه مال وشرط المبتاع أن البيع لو يصح ذلك، لكن بشرط ماذا؟ بشرط إيش؟ بشرط أن لا يكون المال ربويا، لأن هذه مشكلة. إذا كان المال، لو قال عنده مال، المال قد تكون ناقة عنده، قد يكون عنده فرس، قد يكون عنده حمار، عنده ثياب، هذا لا إشكال فيها، اشتراها ببيع. لكن إذا كان معه 10 دراهم ها، واشتراه ب100 درهم يكون إيش؟ ها، اشترى 100 درهم مقابل عبده 10 دراهم كذا. فبعض العلم قال اشترط بهذا الشرط أنه ما لم يكن المال ربويا، فإن كان ربوي لا يصح. وقال بعضهم باليصح لإطلاق الحديث، ويكون الثمن هو واقع على العبد فقط، ومنصب على العبد لا على ما معه. وبعضهم ذكر شرطا قال إن كان اشترط المشتري ذلك للعبد فيصح، وإن اشترطه لنفسه فلا. يعني إذا قال اشتري العبد هذا ومعه ماله له فهذا يصح، وإن كان اشترطه وماله لي فلا يصح إذا كان مال ربويا. نعم شيخ. قال رحمه الله. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنه مثله. في الحديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وجواز بيعه بعد قبضه. بيع الطعام قبل قبضه هذه المسألة فيها محل إجماع ومحل خلاف. محل الإجماع أن من اشترى طعاما مكيلا أو موزونا أو معدودا فإنه لا يجوز بيعه حتى يقبضه، حتى الإجماع بن المنذر وبن هبيرة وبن تيمية وبن حجر. محل الخلاف إذا اشترى الطعام جزافا، جزافا بمعنى إيش؟ غير مكيل، غير موزون، غير معدود، كما يضع الآن ترون المزارعين يضعون على الأرض ها صبرة الطعام، تمر مثلا فوق بعضه أو غيره، فهذا اختلفوا فيه. والصحيح أنه يشترط فيه القبض كذلك، ولا يجوز له أن يبيعه إلا أن يقبضه، لما أخرجه الشيخان من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوا. وقال ابن قاسم رحمه الله، ابن قاسم صاحب الحاشية، قال تواتر النهي عن بيع مطلق الطعام حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره. طيب السؤال هنا بيع السلع الأخرى غير الطعام هل يشترط فيها القبض؟ في خلاف بين أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه لا يجوز بيعها قبل قبضها، لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. وحديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، أخرجه ابن داود وحسنه الألباني. نعم. قال رحمه الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أذابوه. نعم. هنا في الحديث بيان بعض الأعيان المحرمة في تحريم 4 أشياء: الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قوله قاتل الله اليهود أي أهلك، قاتلوا يعني أهلك لما حرم شحومها، قال جملوه يعني أذابوه، فيه تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى المحرمات. هنا السؤال ما العلة في تحريم هذه الأشياء؟ العلة في العلماء اختلفوا في ذلك، لكن لعل الأظهر هنا أقوالهم أن العلة هنا في الثلاثة الأول: الخمر والميتة والخنزير، النجاسة. أما العلة في الأصنام فهي عدم المنفعة الشرعية، ليس فيها منفعة شرعية، وهذا يدل كما سبق يدل على هذا الشرط، شروط البيع أن يكون مباحا لنا. قال رحمه الله. باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 أو 3 سنين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. هذا في هذا الحديث بيان حكم بيع السلم. السلم بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. قال ابن دقيق رحمه الله فيه دليل على جواز السلام في الجملة هو متفق عليه لا خلاف فيه بين الأمة، وفيه دليل على جواز السلام إلى السنة وسنتين. إيش العلة في السلام؟ السلام الصحيح أنه من بيوع الرخص ليس من العلة. جاء رخصة كذلك، لماذا؟ ما العلة فيه؟ بيعه إيش هو؟ بيعه إيش؟ قال أول أهل قوله السنة والسنتين، ها؟ قال السنتين والثلاث بيع معدوم. هو الآن يقول أعطيك مثلا 100 ريال على أن تعطيني 10 أصواء تمر من نتاج عام، مثلا نحن الآن في عام 40 من عام 42، هل خلق هذا؟ لم يخلق، ها؟ لكن نص جاء بجوازه فيعد من الرخص الشرعية. والعلماء ذكروا له شروط في قوله في الحديث فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. في كيل معلوم يعني إذا كان المسلم فيه مكينة، وزن معلوم إذا كان موزونا، والواو هنا بمعنى أو. قال ابن قدامة رحمه الله لا يصح السلم إلا بشروط 6، الاختلاف بينهم في هذه الشروط. أحدها أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن فيها، يختلف الثمن باختلافها ظاهرا. قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن السلام في الطعام جائز، قال ابن المنذر وأجمع على جواز السلام في الثياب، ولا يصح السلام فيما لا ينضبط بالصفة، لا بد أن يكون مما يمكن ضبطه. لذلك هنا بعض الأشياء اختلف العلماء فيها بسبب اختلافهم هل يمكن ضبطه، ليس كل شيء يمكن ضبطه في الصفة كذا، فلا بد أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفة. الشرط الثاني أن يضبطه، الأول أن يمكن ضبطه بالصفة، الثاني أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا كذا، يذكر عن جميع الصفات التي تؤثر في الثمن كذا، إذا كانت تؤثر في الثمن يذكرها. هذه الصفات. الشرط الثالث معرفة مقدار المسلم فيه بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان وزونا، وبالعد إن كان معدودا. قال ابن قدامة ولا نعلم باعتبار معرفة المقدار خلافا. الشرط الرابع أن يكون مؤجلا، أجلا معلوما، لابد أن يحدد الأجل إلى متى، إلى الوقت الفلاني معلوم الأجل. الشرط الخامس كون المسلم فيه عام الوجود في محله ولا نعلم فيها خلاف. يعني مثلا التمر متى ينزل؟ ينزل في الصيف، ها؟ كذا في الشهر الميلادي تقريبا شهر كم؟ 6 و7 ميلادي كذا ينزل يكون التمر. فهو لو قال له الآن سأعطيك البال الآن على أن تعطيني الرطب في شهر يناير، يناير أين يأتي؟ في وسط الشتاء، فما يكون هذا ليس موجودا، كيف يعطيه الآن؟ فهذا يشترط فيه أن يكون موجودا عاما. السادس أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، لا بد من القبض في مجلس العقد، فإن تفرق قبل ذلك بطل العقد. يعني على تفصيل أهل العلم في ذلك. والشروط اختلف فيها العلماء في عدها. وبيع السلم هو من بيوع ماذا؟ ها؟ من بيوع الرخص، ومن بيوع ماذا؟ من بيوع يسمى بيع إيش؟ بيع بالصفة، بيع إيش؟ الصفة، لأنه من شروط البيع ماذا؟ العلم بالمثمن، والعلم بالمثمن إما أن يكون بالرؤية أو يكون بالصفة، فهذا من البيوع بالصفة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.